ما ترد عنك في الدنيا ولا ترد عنك من أقبر. لا إله إلا الله الشجرة يغار لابد من يعود بنباته تقيطا فيها ثمرة تنتكل ونتعود الله يبس. قال مولانا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال هذا المثال عين به على لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين كل دقيقة، هي فيها ثمرة واحدة فيها الناس، كل دقيقة فيها عبادة، كل دقيقة فيها ذكر المولانا، كل دقيقة فيها خير، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اللي هي الكفر، اجتثت من فوق الأرض ما لها بلا عروق بلا ثمرة، منها لا يطرطق أصبع بالماء وعلف، معناها لا إله إلا الله، يعني ما يتلب الهرقاش معناها تعود عليه وبالا. هذه الكلمة اللي عند معظ الموريتاني يقول لك يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يا غير هذه الشجرة يا بالسماء معها شيء، لا بد من التلب لها معناها. تقلت خالق الله مولانا، قلت ان الرسول جاي من عند مولانا، طيب مولانا القار ما سمعت رسول وما اتبعت، اذا انت متناقض مع اللي تقول، متناقض مع اللي تقول معناها بلا معنى. وارك ويله المثل الاعلى، رقاه قال للرئيس اعلنوا من زرهم على ما زرقلوا، ولا حضره مهرجانات ولا عبئلوا الناس ولا دار رايات وشراويطه، من ضرب اللي قد يصدق على انه معاه، معناها انك ينين تقول انك موالي للمسألة وصاد عليها، لا بد من تطهرها في اعمالك واقوالك، ولا تعدل شي عكس، ولله المثل الاعلى. فهمت ولا ما فهمتوا؟ اذا الليان سنة، ونعود قاعد الجماعة يمشي عند بعضه العلم، ينعود القرية فيها لا يا الله يرتفع فيها الأذان ولو وجوبا عند بعض العلماء. إذا السنة مؤكدة وتجب على القرية، وجوب السنن المؤكدة. إذا أذنت الطائفة من الدشرة الطائفة الأخرى قد ما تذى، وإلى عدلت زيادة خير يا غير المهم يرتفع لها، يرتفع لها فيك القرية لا بد من يسمع فيها الأذان، يعود يسمعوا فيها الديوك يقوقوا، والعتاريس يعيطوا، والحمير ينهبوا، وعياط الشباب يتعايط، والطبول يدندنوا يا غير لا الله أكبر ما هي فم. هاي القرية ايش كيف فيها المدرسة وفيها الحيط وفيها الحيوان وفيها مرسى وفيها الوكيل وفيها الشراب، يا غير ما فيها منارة المسي. هاي القرية ايش كيف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، أول شيء عدلوا عند من يوصل للمدينة، أول شيء تبارك معاه عدل بليد المسي. هذا تعرفوا قابوا مناش، ربما قابوا من قولة مولانا إن أول بيت وضع للناس، أول بيت دار له شهر الأرض، هذا البيت اللي بمكة معناها بمكة. قال مولانا اول بيت دش على وجه الارض هو بيت الله الحرام. اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك اعلن يا الله رقاشي قاي جانب ليده، والفريق قط مرة حضرت الفريق وذا هو لا يرحل، تلهم اعلنهم يا الله تمول شي ورحل لمسي، اياك يعود مدشا لبليده اللي ينزل فيها الفريق ونزل فيها لمسي، اياك يعود اول بيت وضعت ذيك البيده. اما بدها ترحل وتخلي المسيد وراها ويعود المسيد بجماعة ومدة ترفضه، هذه مدة ضايعة. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اقبال النبي الثمانين انزل عليه القرآن بذلك، اقتدى بذلك المعنى، واول شي عدله سابق ابني هو بلا يقعد فيها العيال، وسابق ابني اي حد من الصحابة الجايين معاه قال له بسم الله لودونا لبليده، وتلاقي عدل فيها المسيد النبوي اللي قال مولانا انه مدشن ما هو بعد الحيط الشباب له حيط العليات، لأنه أسس على التقوى من أول يوم، ما فيه نية ما ترضي مولاه. حجر الأساسي واقف هو من نفسه على أساس أسس على التقوى، والغريب يجعل مولانا التقوى هي الواقف عليها المسير، ما هنو فيه التقوى، هو قاع مطروح هذا الكياته واقف على التقوى من أول يوم. الله يحلم. إذا لذان السنة والإقامة الصعاكد أكد الإقامة من لذان، ولذلك من يذن الناس قلت لا يصلي الراس قيم، تقيم الامرأة ويقيم الراجل ويقيم كذا، انت عند الصوم صلي في الجماعة تكفيك إقامة الجماعة لله يصلي بها لما، وإلا قيمت انت بعد قمت وحدك لنفسك فلا حرج عليك. ولذلك قالوا الإقامة آكد من الأذان، لأنها تطلب في حق الإمام والفر والمأموم على قول، بينما الأذان لا طلب عام ولا يطلب من أفراد الناس. لا فهمتوها لما فهمت دار لك يعود مربوط راسك ولا عرفت التمرين صاد دلل موريتاني تعرف الأذان إلا أن تخلع من النوم، ديروا معاهم مرينيرة تبط راسك ما تتعرف لمبدية ولا تتعرف أهلك من ينذر، ومن يتفصوا لك أهل لخلة تعود وحدك في الخلوات وله لا يتجن ومتوصفي لك مردة ما تعرف جنه، أنني إذا تغول لك الغيلان فأذن. هذا اقتراح من عمر بن الخطاب مقترح ولا حد من أقاربه، قالوا أنا نلعود وحدي في الخلوات يتوصفوني مردة أني جايتني رواية لا يتوكرني ولا يتتعرض لي، قالوا إذا تغول لك الغيلان فأذن، إني تخلع من رواية ما تعرف من أين أذن، عاد اللاني يذن اختفى عنه ذي المردة خالعته. وقال الشيخ ما العينها معلومة في السني محد يختار سنيه ما يوجعوه، والله يقلل عليهم ولا، وتعرفوا ان السني ضرك ذي الموجود من دكتور لطب الأسنان يتحس السنين قايم فيهم العياب. قال الشيخ ما العينين علن حد أذن علنها معلومة في الأسنان ان تذن وترفع بهم الصوت ان مولانا يجعل لك عافية في سنيك تستغنى بها عن دكتور الأسنان. تم السابق مع المؤذنين تم لا أذن لاش من لذانات، كان يبقى لكم سنيكم بار العاد ما بيكم السنة بيكم عزة سنيكم. إذا اللذان قضيت ذه الإقامة وآكد من الأذان، كذلك السورة من السنن في الصلاة السورة، الفاتحة واجبة وفات قال لكم أخبار، وإن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسبحان الله داروا إن الصلاة الصلاة ما هي معترفة برقاش وحده، الصلاة أنت تعود تصلي وحدك تعود الفاتحة ناكرتك منك الليلة ود الجماعة، والله الفاتحة متبرية منك ما أنا كنت ويا أصحاب، هذا لا بعبارة تفهمها الناس لأنها هي من نفسها العبارة. قالوا عن الفاتحة فيها فيها فيها معجزة غريبة، إنك لين تقول إنها ما هي كلام مولانا تكفر، ولين تقول إنها كلام مولانا هي فيها الفاظ ظاهرتهم ما هم المولانا. كيفاش مولانا مولانا ما يقول إياك نعبد به اللي هو يعبد ولا يعبد، ولا يقول إياك نستعين لأنه يعين ولا يستعين، ولا يطلب الهداية بل يهدي ويضل من يشاء. فالكلام كلام الله، فكيف يكون الكلام كلامهم على الطلب، إنما يصلح للعبد ولا يصلح لربي. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. قالوا على إن الفاتحة أنا قد قلت لكم يكلمكم يبطوا القروصهم إلا قد وخوا معاهم، أما هم لو عادوا هيتهم الأولى السامعين ويباتوا إنه يزنزنوا قاع إن يا ما يصح، وفي واحدة من دول يرقب الواحد عربته ويقول يا ما يصح حتى أنت ما تصح. يا مالك فهمه قاع ما قط ما قط الزوالك بيه طير. قالوا على ان الفاتحة انها سابق هالشي محذوف مقدر دل عليه المقام. هناك محذوف يقدر دل عليه المقام. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا كأن الله تعالى يقول يا عبادي انا عالم بانكم عاجزون عن معرفتي الحمد اللائق بي. انا عالم منكم عاجزين ما تعرفوا اللفظ المتأدب اللي ليق بي. وتعالوا يا عبادي ألقنكم اللفظ اللائق بي قولوه. فكأن الفاتحة قبلها يا عبادي يقولوا الحمد لله رب العالمين. فكأن الفاتحة جاءت تلقينا للعبد بكيفية الحمد لأنه عاجز عن الألفاظ اللائقة بالله جل وعلا. فهي في معناها تلقين وفي ظاهرها ألفاظ من كلام الله القديم الأزلي. هي كلام الله يا غير هي في معناها تلقين للعبد ليعلم كيفية الحمد اللائق به. وإلا فإن معناها لا يصلح أن يسند إلى الخالق. عندما يقول الله جل وعلا إياك نعبد هذا يصلح للعبد مولانا ما يصلح. إياك نستعين الله يعين ولا يستعين. اهدنا الصراط الله يهدي ولا يستهدي. هذا الطلب إنما يصلح للعبد غير ما يصلح المولانا. إذا معناها أن مولانا لا يقولنا يا عبادي ثم عاجزين عن الألفاظ اللي تقدوا تعمدوني به وتثنوا علي بها وتمجدوني تعالى وادلكم على الألفاظ اللائقة بي في المناجاة. هذا معنى ديروه معاك. كذلك الفاتحة مؤسسة معناها ألفاظها مبنية على الجماعة ما هي معترفة برقاش وحده لأنها لعاة تصرح لرقاش وحده يقول لرقاش الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك أعبد. لأن حد يتكلم عن راسه ويقول أعبد ولا يقول نعبد لأن النون تدل على الجماعة. وإياك نستعين تدل على الجماعة يقول قبيل وإياك أستعين أنا مستعان بك أنا الراس. ويقول اهديني الصراط ولا يقول اهدينا. قالوا فلما صيغت بألفاظ الجمع دل على أن المناجاة أفضل ما تكون عندما تكون في شكل جماعة. ولذلك عاد الجماعة نتجابر تطلع من درجة واحدة إلى 27 درجة. كان مدة حامية تصلي في بليدة لعل الله يجعل من بينها مجاب الدعاء ومقبول العبادة يا كان صلاتها تطلع. لأن يصلي واحد وحده ربما صلاته تكلي بها ما عند حد يبوسها. ولذلك كارك الوتر تعود فيها حالة ومرقفها قدر من الوتات التمن لا ينتطفي إذا كمرها وحدين. يعني تعود لجماعة تمن تيلا أطفيتهم وحدين يبوسوك بهذه الله مثل المسيد من آمين يلحقك انت طافي تشوطك آمين تديرك القدام وانت قاعد طف. يا غير بيك هذا من البساجة الفارق بيك ما خلى وتك تبقى على الوتات. يعني تعود انت طافي ومع على وحدك وانا قال لك العياب لا اطفات وطوا في الخلوة اراه خلاء. عود في الجماعة اياك الى بقيت تجبر مدة موسى. والله ما انتوا ما هو داخلكم. قالوا فالفاتحة مؤسسة على صيغ جمع ولا يعني ما كينا ما يعترف بالمفرد. ثم فيها تنبيه معنوي اخر هذا عايد الدرن العليبي انا اتكلم لكم على الصورة وذكرت خالق نقطة ما قلت لكم في الفاتحة واسمحوا لي له تعود دروس الاخضري في بعض الوقت قال لي يا اخوي قاع الاخضري الناس برك اها ما كانت قري مين اللي كان قال لي الاخضري يقرى العليب وبرك الحمد لله الناس عاد تقبل منه العلماء والفقهاء والدعاة والاساتذة الناس اللي يلودوا هوالهم العلم يفرفر لهم ما كانوا شاكين الاخضري لا فده كامل قاع والذي قالهم في دروس الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما كانوا قاعد يتصوروا. وهذا تعرف يدل على ايش؟ ما هو ذا الجال هما يدل على ان العلماء راعي يشوف لي من الزمن الحمد لله شهر لله الحمد. وانا متابع معكم من الفقه ما فيه ولا واحد ارفض صبع ليلة واحدة مستشكل على انه ماش برد لي ولا ليلة واحدة لله الحمد وله المنة. انصبوكم بالشور بالشور الكلب شبرا بشبر والذراعا بذراع. قال الفقيه كذا والدليل كذا، قالوا كذا والدليل كذا، قال العلماء كذا وربطوه بدليل كذا. اياك تعرفوا يا عباد الله اعلنوك وجيه اللي شجروا للناس اقرايت كلام الفقهاء اعلنوا الله بهم الجهل لعادوا يعرفوا ما يقولوا لك يا غير باط. الآلة تزيان اللي فيد مولاها الوتن تعود معلومة وتجبر شفار مقيسين يكر بها الحير. العلة ما هي من الوتن، العلة من الشفار. وني تجبر مثل ما دفع معلوم ويقبل واحد ما وخبط يقدر يخبط يخبط قاع قويرتكم ويتكي ويخبط تفيلتكم. العلة ما هي من المدفع، العلة من الخباط. هذا العلم وذا التاليف آفتها ويقولوا موريتاني افتتاي من عدالو حتى في الورقة وحتى في السكر. يعني ما تجبر عدال يعود خمرارية كم كل فن، يعني ما يجبر اهلو ما تعرف قاعقين. سألنا الله يجعلنا حق بها واهلها. الفاتحة تو معاي كبروا تحت وتكلموا تحت يسلم اسمعوا يا عباد الله. قالوا ايضا في الفاتحة قلت لكم قضية اعلنها هي تلقين للعباد لان مضمونها بعض مضمونها انما يليق بالعبد ولا يليق بالخالق. لكن فهمتوها ان هم اللي صيغها صيغ جمع تدل على جماعة ولا هي المفرد. وهذا يدل على النصر ما هي في الجماعة معارضتها الفاتحة نفسها. ومعناها انك لا قديت ما تلقى مولانا مصلي يكون في الجماعة واسي كافيكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم مرة يهوى بعد من يصلي يهوى الواحد من الصحابة رفات تصوى قال للصحابة تبرم عليهم قال لهم ايكم يتصدق على هذا فيصل يتصدق يعتبر طلاب صدق ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه يعتبر مسكين يضرب الصدقة يلقطها خمس غيات يطايح من قرل مسين ما دامه وصيب بمصيبة انه فات الجماعة. قال هم ايكم يتصدقوا على هذا فيصلي معه. عاد يقول واحد من الصحابة انا صدقان عليه يصلي معه اياك يا كانوا تحرك عليه ريح اياك انا اعبد بصيغة الجماعة. يقول يصلي واحد ولا يعود المعنى ما وراي. والله ما فهمتوه. ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه. متخطاه هذا. الملاحظة الاخرى قالوا على ان الصلاة الدل على ان عادنا الله وياكم ما في دقيقة تمضع لرقاش ما ربما القلب برتو صاد عن مولانا. انك مهما بلغت من قرب من مولانا لا بد من يتم القلب خواطر الصد بك لا هلاك الصدراي اعراش هلا يزقنه. ولذلك شار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذا المعنى لشيء من هذا المعنى قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق. معناها لو ان قلوبكم استقامت على الرجل اللي تمشوا بيها من عندي قادي فيكم نور الايمان. يعود كان واحد منهم زيدي وكان مدشرشي يقعد حليزين النبوة تملاهني تطلع حرارته. قال لهم لو انكم تبقى فيكم نفس الحرارة يعود الواحد منكم ما بيديه ما تقعد يصيب العياله به مصابعة وفود الملائكة ما تقع من اهل الدنيا العادي. يغار بما ان القلب برته ما تسكن لكن ولي ادي اللي في الصال بينكم على الملائكة. ولذلك الصحابة بلغوا من الصرش اللي عدل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاد يدخل عليهم جبريل قاعدين في نقر المسيدي تمهم على المشي اهوالهم الراجل ده ويبدونهم انبهروا منه به اللي قالوا طالع. بعض الرواية بينما نحن جلوس عند اطرم يطلع علينا وكلمة طلع عدل على نكير القمر انبهروا من حوش وعد من يدخل معرفه وهو هذا الملك المقرب قال مولانا انه قوي وامين وهو سجد الملائكة وافضل الملائكة على الاطلاق يتمم جمعين عن نبتها ما يخرص وجهه الكريم لان هو لهم الملك المقرب معيها مراسيل مولانا الاثنين امين السماء وامين الارض يلتقيان في ارض المدينة والقاع القاع اللي مجمع فيها ما هو كبر الصحاب هاي القاعة هي اللي يلا تتنفس وهي اللي يلا تجيها للإذاعات الدولية والمحطات الدولية بها اللي تنقل رواية تربط بين السماء والأرض هذا أمين السماء وسفير الله بينه وبين أنبيائه قاعد طارح ركبه وقاعد قعدة المتأدب قدام أفضل الخلق وجهين لا يعرفان إلا الله يا ربي لا حرمتها من ذلك يا ربي شعل يا كامل الرفقاء والشفعاء يا رب العالمين انك سميع مجيب الدرجة يقول للملائكة استخبارهم ايكي قولت النبي صلى الله عليه وسلم على المماهر في القرآن مع السفرة الكرام ينفهم منهم خارج بعض عباد مولانا يموت ما يمشي ما يندار مع الصالحين يندار مع الملائكة وإذا ما قطريت حد من العلماء مناقش الفكرة إحنا الواحد منا يترى يتكلم وترى يذكر له مقام قال مع النبيين والصديقين يغار حديث مع السفرة الكرام البررة توحي بأن هناك بعض الأرواح اللي يرضى لها مولانا تعود مع الملائكة قاع ما ترات معها الأرض هذا ما نعرف كاكم استفدتوه يا عباد الله والله بقعيك الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة هذا الملائكة اللي هم اللي نزلوا القرآن قابضينه من اللوح المحفوظ يعني عادي يفلك تنزل منه آية وصورة وكذا وكذا هم كانوا شارفين عليه في الصحف مكرمة قال مولانا ني الصحف بأيدي سفرة معناها ملائكة منقورين هم الشارفين على القرآن يعني كامل ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى من واي ان خارج بعض عباد مولانا يندار مع ذلك الملائكة المؤمنين على القرآن الكريم يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا منهم ووالدينا واحبابنا يا ارحم الراحمين يا ربي اجعلهم رفقاءنا واصحابنا واحبابنا ولا تمنعنا من الموت معهم على من هاجيم على ما يرضيك عنا انك سميع مجيب شوف الفاتحة الركعة الأولى فيهاش أنا مالي كنت قلت لكم بين الدقيقة والدقيقة يتغير القلب صوكم من دور كان يبالي غلوبكم كان قد نحقن في يوم للأمن حد له يدقك شمالك يقلع نوسخ عن بلد الدقة لا يدق في بلد نوسخ قالوا أنك الركعة الأولى تقول فيها الله أكبر وسمع الله لمن حمده وعند منين توقف الركعة الأخرى لهو أنت الله رك شرط شوي عن هدى أطرالك شوي فيك ماص ترجع في الركعة الثانية وتقول اهدينا يا مولانا ما اللي طلبتك في الركعة الأولى اطلب في الثانية اهدينا وفي الركعة الثالثة اهدينا وفي الرابعة اهدينا وشهد في أثناءها ما اللي يشهد أن لا إله إلا الله وكأن هناك ماص فيك رتمة الا عند منين شوي تدخلك لهو انت فيك حالة فم حركة كراهك ما يتم بينما السورة لك ما وعدلها السورة تسقط لا الركعة الاولى تجو عنك السورة يا غار الفاتحة تم تجدد بها العهد مع مولانا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا ومعناها يا عباد الله ان ما دام بين الركعة والركعة يجدد فيها الامام بهدينا، معناها ان المخلوق فاصل في كل لحظة لهدينا. لما نعرف كانكم فهمتوا كل ركعة فيها تجديد طلب جديد بهدينا، ومعناها لان العاد الوتات ينقصويل تظهر فيهم وننقص إصاص تظهر فيهم، كذلك المخلوق ما ينقص ش من ويل الإيماء ما ظهرت في حركته. الله يحلم. إذا عندنا الفاتحة وعطيتكم هذه النماذج، استفدت من هذه النقاط سرعة تقلب القلوب. المخلوق عاد فاصل فيه هدينا هدينا، وخدات له الفاتحة بها هدينا، وان الفاتحة عبارات تدل على ان الجماعة لابد منها، واعلنها تلقين للعبد الكيفية التي تريق بالرب عندما يريد حمده والثناء عليه. وذيك المعاني اللي قلنا الاخرى. المهم نرجع الى موضوعنا وهو السورة. السورة